لا النافية للجنس. عزيزي أبو الحلول، تحية طيبة وبعد. اسمي ريم، طالبة في الصف الثاني عشر، وأود الاستفسار عن لا النافية للجنس. كيف أميزها؟ وكيف أعربها؟ وكيف أستخدمها في تعبير الشفهي والكتابي استخداماً سليماً؟ مع خالص الشكر والتقدير، ابنتي العزيزة ريم، تحية طيبة وبعد. شكراً لاهتمامك وتواصلك. يمكنك متابعة درس لا النافية للجنس على منصة مدرسة.org. مع أمنياتي لك بالتوفيق. مرحباً بكم أعزائي في درس جديد من دروس اللغة العربية المقدمة من منصة مدرسة. عنوان درسنا لهذا اليوم لا النافية للجنس. لابد أنكم تعلمون أن للا أنواع كثيرة، فمنها لا الناهية الجازمة ولا النافية وغيرها. في درسنا اليوم سنتعرف على نوع جديد، وهو لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن وأخواتها، فتدخل على الجملة الاسمية وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. هيا لنبدأ. تابعوا معي هذا المثال. لا مجتهد نائم. نلاحظ أن لا نفت النوم عن كل مجتهد، وقد دخلت على الجملة الاسمية وعملت عمل إن وأخواتها، فنصبت المبتدأ ورفعت الخبر، وجاء اسم لا وخبرها نكرتين، ولم يفصل بينهما فاصل، ولم يتصل بلا حرف جر. إذن نستنتج الآتي: أولاً، لا النافية للجنس هي أداة تستعمل لنفي الحكم نفياً عاماً عن جميع أفراد جنس الاسم الواقع بعدها. ثانياً، تعمل لا النافية للجنس عمل إن في الجملة الاسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. دعوني الآن أخبركم عن شروط عمل لا النافية للجنس. أولاً، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، مثل لا كاذب محبوب. فإن كان اسمها معرفة بطل عملها ووجب تكرارها، مثل لا الكاذب محبوب ولا المنافق. ثاني شروط عمل لا النافية للجنس هو ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، مثل لا عامل في المعمل. أما إذا فصل بينهما فاصل ألغي عملها ووجب تكرارها، مثل لا في المعمل عامل ولا عاملة. وثالث الشروط ألا يقترن بلا حرف جر فيبطل عملها، مثل المنافق بلا أخلاق، إذ يعرب الاسم بعدها في هذه الحالة اسم مجرور بحرف الجر. ماذا بقي لدينا؟ أنواع اسم لا النافية للجنس. أول نوع هو المفرد، وهو أن يكون كلمة واحدة حتى لو دلت على مثنى أو جمع، ويكون إعرابه مبنياً على ما ينصب عليه، مثل لا رجل في الدار، لا معلمين في المدرسة، لا فتيات في الحديقة. والإعراب سهل جداً. رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. معلمين اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب، لأنه جمع مذكر سالم. فتيات اسم لا النافية للجنس مبني على الكسر في محل نصب، لأنه جمع مؤنث سالم. وثاني نوع من أنواع اسم لا النافية للجنس هو المضاف، ويأتي بعده مضاف إليه نكرة فقط، وينصب بالعلامة التي تناسبه، مثل لا قصص أطفال متبقية، لا طالبي علم مهملان، لا مهملات واجب لدينا. والإعراب هنا أيضا سهل، فقصص اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وطالبي اسم لا منصوب بالياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، ومهملات اسم لا منصوب بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وثالث نوع من أنواع اسم لا النافية للجنس هو الشبيه بالمضاف، وغالبا يكون اسما مشتقا منونا وينصب بالعلامة التي تناسبه، مثل لا كريما خلقه مهان. كريما اسم لا المنصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. أختم الدرس بعدد من الملاحظات، هي أولا يجوز حذف خبر لا إذا فهم من سياق الكلام، مثل النصر قادم لا شك، وتقدير الكلام النصر قادم لا شك في ذلك. ثانيا يمكن دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، مثل ألا مسافر معك؟ ثالثا قد يحذف اسم لا النافية للجنس إذا فهم من السياق، مثل لا عليك، وتقدير الكلام لا بأس عليك. تلخيص الدرس: لا النافية للجنس هي أداة تستعمل لنفي الحكم نفياً عاماً عن جميع أفراد جنس الاسم الواقع بعدها. عملها: تعمل لا النافية للجنس عمل إن وأخواتها في الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. شروط عمل لا النافية للجنس: 1- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. 2- ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل. 3- ألا يقترن بلا حرف جر فيبطل عملها.